الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد وقف بنا الحديث عند قول جبريل عليه السلام سائلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله. وسبق معنا شيء من ذلك، ولم نتكلم عن الإيمان في اللغة وفي الشرع. والإيمان في اللغة هو التصديق والإقرار، كما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وفي الشرع هو قول اللسان وعمل القلب والجوارح، فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. وهو شعب ومراتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلا إله إلا الله قول باللسان، وإماطة الأذى من الطريق عمل بالجوارح والأركان، والحياء عمل قلبي. الحياء عمل قلبي، هذا هو الإيمان في الشرع، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والآيات في ذلك كثيرة، الدالة على أن الإيمان يزيد بطاعة الله جل وعلا وينقص بمعصيته جل وعلا حتى يزول تماما. فإن بعض المعاصي تزيل الإيمان من أصله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن سؤاله عن الإيمان بأركان الإيمان الستة، وهي: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتقدم معنا أن الإيمان بالله جل وعلا يتضمن أربعة أمور، وهي: الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، والإيمان بألوهيته تبارك وتعالى، والإيمان بأسمائه وصفاته. ومما تقدم أن الإيمان بوجود الله جل وعلا لم يخالف فيه إلا شرذمة قليلون، ممن لا عقل لهم ولا فطرة، من الدهريين والشيوعيين والملحدين، ممن أراد أن يتفلت عن التكاليف لأنه لا يتمكن من أن يتمرد ويتملص عن التكاليف الشرعية إلا بهذا الكفر وهذا العناد. وكذلك لا يستطيعون أن يستعبدوا الناس إلا بأن يفصلوا بينهم وبين معبودهم وهو الله جل وعلا. لهذا أرادوا أن يستعبدوا الناس، والناس يعبدون الله جل وعلا، فكذبوا ودجلوا وقالوا لا إله والحياة مادة، وبدون ذلك لم يستطيعوا أن يفصلوا الناس عن إلههم ومعبودهم وأن يستعبدوهم بالنار والحديد. سئل أعرابي فقيل له بما عرفت ربك؟ فقال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ إذا كانت بعرة تدل على أن هناك بعيرا مشى في هذا المكان، وأثر يدل على أن هناك شخص، على أن هناك شخصا قد مشى وسار في هذا المكان، فهذه المخلوقات العظيمة على سعتها وقوتها واختلافها وعظمتها وإتقانها، هذه ألا تدل على اللطيف الخبير؟ هذا أعرابي. وسئل إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه عن معرفة الله جل وعلا، فقال هذه ورقة التوت، ورقة التوت تأكلها النحلة فتخرجها عسلا، وتأكلها الشاه فتخرجها بعرة، وتأكلها دودة القز فتخرجها حريرا، وتأكلها الغزال فتخرجه مسكا، وهي ورقة واحدة في شكلها ولونها وطعمها. أي مصنع هذا؟ أي صانع هذا؟ فلا بد لهذه المخلوقات المحكمة المتقنة التي أعجزت علماء الأرض عن معرفة كنهها وحقيقتها، لا بد لها من صانع هو أعلم وأحكم وأتقن من هؤلاء جميعا، ألا وهو الله جل وعلا. ولو قلت لشخص من هؤلاء هذه قصعة جاءت بنفسها ما أحد صنعها ما صدق، لكن هذا المخلوق العجيب الذي احتارت فيه العقول كيف يسلم له عقله بأنه خلق من غير شيء؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كما قال جل وعلا؟ ما في إلا واحد من ستين، إما أن خلقت من غير شيء، وهذا مستحيل لأن العدم عدم، كيف يوجد العدم شيئا وهو عدم؟ كيف يوجد؟ لا يمكن أبدا. أم هم الخالقون؟ وليسوا كذلك، إذن ما بقي إلا الله جل وعلا هو الخالق. طيب، وعرفنا أن المراد بربوبية الله جل وعلا هو أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر لهذا الكون إلا الله جل وعلا، ولا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. وعرفنا الألوهية وهي أنه لا معبود حق إلا الله جل وعلا. وعرفنا الأسماء والصفات وهو أن تؤمن بأن لله أسماء وصفات أثبتها في كتابه أو ألهمها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه يجب عليك أن تؤمن بالله، أن تؤمن بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى كما قال جل وعلا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي الوصف الأعلى الأكمل، فله سبحانه وتعالى من الأسماء الأكمل والأحسن، وله كذلك من الصفات الأكمل والأحسن. والخلاصة أن تؤمن بكل ما جاء من أسماء الله وصفاته وأفعاله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن تتعرض لها بتحريف ولا بتعطيل ولا بتأويل ولا بتمثيل، بل تقول لله سمع ولله بصر لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تثبت لله ما أثبته لنفسه من السمع والبصر وتنفي عنه المماثلة كما قال تعالى ليس كمثله شيء، فسمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا، له يد ليست كأيدينا، له وجه ليس كوجهنا، وقس على ذلك جميع الأمور تثبتها لله جل وعلا من غير تمثيل ومن غير تعطيل، أي أنك لا تتعرض لها فيثبت الله لنفسه شيئا أنت تقول لا. الرحمن على العرش استوى، نعم استوى، بعضهم يقول لا ما استوى، استوى إلا معناها استعلى أو شيء يجبون استولى، تقول لا الرحمن على العرش استوى، نعم الرحمن على العرش استوى، تثبتها بلفظها ومعناها من غير أي حرج. وهذه هي العقيدة التي تورث الطمأنينة في القلب وراحة البال والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم قال أن تؤمن بالله وملائكته. الملائكة عالم غيبي خلقهم الله جل وعلا من نور، من أوصافهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هؤلاء الملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى على أشكال وأصناف كما قال جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وهم في العظمة ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل أعرابي، وكثيرا ما كان يأتي إليه في صورة صحابي اسمه دحية الكلبي، وكان من أجمل الصحابة. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح قد سد ما بين الأفق. رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بمكة ومرة حين أسري به إلى السماوات العلى كما قال الله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. رأى جبريل على صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها. الملائكة لهم وظائف، منهم من هو موكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ومنهم من هو موكل بالقطر وهو ميكائيل، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، منهم من هو موكل بالنار وهو مالك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. خازن الجنة رضوان، ما منا من أحد إلا لديه رقيب عتيد، كما قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكان، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، فاحذر. وكذلك ملكان موكلان بسؤال القبر، يسألان العبد: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ملائكة كثيرون، ملائكة في السماء، يطوف في البيت المعمور في السماء السابعة كل يوم 70,000 ملك، لا يرجعون إلى يوم القيامة، يأتي غيرهم. وملائكة حفظة، ملائكة سياحون في الأرض يتتبعون حلق الذكر، وملائكة كثر لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الملائكة الذي يجب علينا الإيمان بأسمائهم هم من ذكرت، وما عدا ذلك فإنه يجب الإيمان بهم إجمالا، وأن لله جل وعلا ملائكة يجب أن نؤمن بهم. ولكن على وجه التفصيل هم من ذكرت كجبريل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، تؤمن بأن لله جل وعلا كتبا أنزلها على أنبيائه ورسله. وكيفية الإيمان بهذه الكتب هي أن تعلم أن الله جل وعلا أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، وأنها حق من عند الله جل وعلا، وهي كلامه جل وعلا ومنها القرآن، وأن ما فيها كله حق وصدق. هذا هو الإيمان بكتب الله جل وعلا. والذي يجب الإيمان به من هذه الكتب هي 4 كتب: القرآن وهو المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والزبور وهو المنزل على داود وآتينا داود زبورا، والإنجيل وهو المنزل على عيسى عليه السلام، والتوراة وهي المنزلة على موسى عليه السلام. هذه 4 كتب يجب الإيمان بها على وجه التفصيل، وما عداها يجب الإيمان به على وجه الإجمال. القرآن بين أيدينا، جعله الله جل وعلا خاتمة للكتب وللرسالات، صالح لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما الكتب السابقة فقد نسخها الله سبحانه وتعالى. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي أن الله جل وعلا أرسل رسلا إلى الناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لتقوم عليهم الحجة وتقوم المعذرة، حتى لا يأتي أحد يوم القيامة ويقول: ربي لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، كما قال تعالى عنهم: قال: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فبعث الله سبحانه وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسلهم تترى، كلما دعت الحاجة إلى رسول أرسل سبحانه وتعالى رحمة منه وفضلا، وهم كثر. رسل الله جل وعلا كثر، قال الله جل وعلا: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما. قال العلماء: والذي يجب الإيمان به من هؤلاء الرسل هم 25، ذكر منهم 18 في آية الأنعام في قوله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ذكرت في هذه الآية 18 من الرسل، ويبقى 7 تكملة للـ25. ولهذا يقول الناظم: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، نوح، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. هؤلاء 7، زدهم إلى 18 في آية الأنعام وتلك حجتنا، يكونون 25. هؤلاء يجب الإيمان بهم بأسمائهم كما جاءوا في كتاب الله جل وعلا، ومن عداهم يجب الإيمان به إجمالا، يجب الإيمان به إجمالا. نكتفي بهذا القدر، ويأتي بقية الحديث إن شاء الله عن بقية أركان الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.